يشاهد في مصر الإسلامية أن أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ يحضرون هذه الاحتفالات. هذا كذلك كون بعض العلماء يشهد بعض البدع لا يستنكر هذا. وهل أهلك الناس إلا علماء السوء وعلماء الجهل؟ هل أهلكت اليهود إلا بعلماء السوء فيها؟ وهل أهلكت النصارى إلا بعلماء السوء فيها وأغلاطهم؟ وهذه أمة كذلك، إنما هلك أكثرهم بسبب علماء السوء وعلماء الجهل. والعالم وإن كان كبيرا وعظيما قد يغلط، فاغتر بغلطه بعض الناس، وزلة العالم لها خطر عظيم، كما أوصى الصحابة وغيرهم بالحذر من زلة العالم. فإذا زل عالم بفعله أو بقوله وإن كان يشار إليه بالعلم لكن غلط في مسائل من المسائل مثل حضور الاحتفالات، تأول في ذلك أو قصد أن ينصحهم أو يبين شيء من أمور الدين فحضر وغاب عنه أن حضوره قد احتج به، فلا يكون هذا حجة. إذا حضر العالم بعض الاجتماعات المنكرة أو بعض الاحتفالات المنكرة لا يكون هذا حجة على جوازها، فقد يكون له عذر، وقد يكون جهل هذا الأمر وقت حضوره، وإن كان عنده علوم وعنده فضل. فلا ينبغي يغتر بأغلاط العلماء وزلات العلماء لا قولا ولا فعلا. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.